Thank you. موالی حوالی Yeah. فقل تعالوا عليك يا استاذ. فلا نعبد إلا الله. I don't know. من أهل الكتاب قل إن صدق الله.